القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود سعد محمود عبود المقيم في قرية قلبة مركز ملوي محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: أنا راجل في الستين يا حضرات، عندي أسرة مكونة من 6 أفراد. أنا كنت حاصل على دبلوم زراعة من سنة 1987، وطبعا ما نفعتنيش خالص. شغلتي اللي عايش منها طول عمري هي عامل زراعي، بس عامل زراعي أجير عند غيري لأني ما عنديش أرض. ومع انتشار الماكينات الزراعية بقيت أشتغل يوم 2 وأقعد 10. مشكلتي أنا وأسرتي هي رغيف العيش، عندي 3 بيصرفوا سلع تموينية وعيش، والتلاتة التانيين بيصرفوا العيش وبس. بقينا نقول كويس إنهم سايبين العيش للتلاتة اللي فاضلين، وربنا يسهل ويصرفوا لهم التموين مع التعديلات اللي بتحصل. لكن اللي حصل بقى كان غريب جدا. في أول نوفمبر 2018 لقيناهم بيقولوا: حصتكم في العيش لتلاتة بس. لا حضرتك، لستة، التموين هو للتلاتة بس. ما انا عارف ان انت عندك 3 ما بيصرفوش تموين. ايوه بيصرفوا عيش بس. وقفنا العيش كمان. ابسط يا عم، ابسط يا عم. نهايته اتقدمت باكتر من شكوى لمكتب تموين نواي مركز ملاوي، وهناك قالوا لنا: شوف يا سيدي، طالما قدمت تظلم يبقى خلاص، ترجع بقى على بيتك وتنام قريرة العين كده، وتحط في بطنك بطيخة صيفي. شكوتك في ايد امين، امال ايه؟ ما تقوله يا صبحي. وفات اكتر من سنة ولسه محرومين من حقنا اللي الدولة بتوفره. 3 من ولادي لا بنصرف لهم تموين ولا عيش، ده احنا بنستنى المواد التموينية من الشهر للشهر، وحصتنا من العيش هي اللي مخليانا قادرين نعيش. ولادي المحرومين من صرف الحقوق التموينية والعيش في 3 و5 ابتدائي و3 اعدادي. دي شكوتنا، واملنا يتم النظر فيها وحلها في اقرب وقت. يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.